بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي في ابتغاء ويكفي، فمن ابتغاه وجده. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: وأما قوله وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب إلى آخر، فاعلم أن أصل الجزاء على الأعمال خيرها وشرها ثابت بالعقل كما هو ثابت بالسمع، وقد نبه الله العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من كتابه، مثل قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، فإنه لا يليق في حكمة الحكيم أن يترك الناس سدى مهملين، ولا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، كما لا يليق بعدله وحكمته أن يسوي بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، كما قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فإن العقول الصحيحة تأبى ذلك وتنكره أشد الإنكار، وكذلك نبههم الله على ذلك بما أوقعه من أيامه في الدنيا من إكرام الطائعين وخذلان الطاغين. وأما تفاصيل الأجزية ومقاديرها فلا يدرك إلا بالسمع والنقول الصحيحة عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، لأن هذا من الأمور الغيبية. مسألة تفاصيل الأجزية ومقادير الأجزية وما يجازى به أهل النعيم وما يجازى به أهل الجحيم ومقدار ذلك، فهذه من الأمور المغيبة التي لا بد فيها من خبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما سبق أنه سيأتي إن شاء الله تعالى معنا في الطحاوية تفاصيل أكثر هذه الأمور التي ذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه، سواء كان في الميزان أو كان في الصراط أو الحوض أو إلى غير ذلك من الأمور المذكورة، والشفاعة كذلك، سيأتي بإذن الله تعالى بتفصيل أكثر من هذا. قال الشيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خير وشر، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجتين تتضمن شيئين. قال: فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، أي لا يخرجون عما قد علمه الله من أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم وأرزاقهم وآجالهم إلى غير ذلك. قال: وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. هذا الشيء الثاني من الدرجة الأولى. الدرجة الأولى تضمنت شيئين: الشيء الأول إثبات علم الله سبحانه وتعالى بما يصنع وبما يفعل الخلق، وكذلك بأرزاقهم وبآجالهم وبصفاتهم إلى غير ذلك، وكذلك بمآلهم في الآخرة، وأما الشيء الثاني الذي تضمنته الدرجة الأولى الكتابة، أن الله سبحانه وتعالى علم أحوال خلقه ثم بعد ذلك كتبه في اللوح المحفوظ. إذن الدرجة الأولى تضمنت هذين الأمرين، الأمر الأول العلم والأمر الثاني الكتابة. قال: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف. كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ففي هذه الآية ذكر الشيئين الذي تضمنته الدرجة الأولى، العلم وكذلك الكتابة. إن ذلك في كتاب، أي في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها وأن نوجدها. فقبل أن يخلق الله، أن يخلق ربنا عز وجل الشيء، إلا وذلك الشيء قد كتب في اللوح المحفوظ. وقبل أن يكتب في اللوح المحفوظ فإن الله سبحانه وتعالى قد علمه، فإن الله سبحانه وتعالى قد علمه. فإن الكتابة تستلزم إيش؟ ها؟ الكتابة تستلزم العلم. الكتابة في اللوح المحفوظ لمقادير وأفعال وأعمال وأرزاق وآجال وأحوال الخلق يستلزم العلم، لأن الله سبحانه وتعالى لم يكتبه إلا لما علمه. لكن العلم لا يستلزم الكتابة، العلم لا يستلزم الكتابة. إذا قال قائل: يعني الرب سبحانه وتعالى يعلم بأحوال الخلق، إذن يلزم بأنه كتب ذلك، هذا ليس بصحيح، لأن الكتابة لها دليل خاص، الكتابة لها دليل خاص. لكن لو جاءت الأدلة في بيان أن الله سبحانه وتعالى كتب أحوال الخلق في اللوح المحفوظ، فإنه لقائل أن يقول يلزم من الكتابة إثبات إيش؟ إثبات العلم، إثبات العلم. فكل دليل ذكرت فيه أو ذكر فيه الكتابة في اللوح المحفوظ فإنه دليل على العلم السابق. قال: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. فهذا التقدير يعني العلم والكتابة، العلم والكتابة قد كان ينكره غلاة القدرية. القدرية على قسمين: غلاة وغير غلاة. الغلاة من القدرية هم الذين أنكروا العلم والكتابة، هم الذين أنكروا العلم والكتابة. وأما غير الغلاة فهم الذين أثبتوا العلم وأثبتوا الكتابة، لكنهم قالوا، من يذكر؟ من يقول؟ سبق معنا، ها؟ سبق معنا، ها؟ أن العباد يخلقون أفعالهم، أن العباد يخلقون أفعالهم. إذن غلاة القدرية كفار. وأما من أثبت العلم منهم فليس بكافر، من أثبت من القدرية العلم السابق وأن الله سبحانه وتعالى عالم بأحوال الخلق وبأفعالهم وأقوالهم إلى غير ذلك، فهذا ليس بكافر. إثبات العلم هذا أزاح عنه وصمة الكفر. ومنكروه اليوم قليل. وذكر النووي والقرطبي وغيرهما أن هذه الفرقة قد انقرضت وذهبت، وليس يوجد اليوم من ينكر العلم السابق لله سبحانه وتعالى من القدرية. لكن شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه لعله وجد في زمانه من أنكر العلم، من أنكر علم الله سبحانه وتعالى السابق. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى أحد الأركان الستة التي يدور عليها فلك الإيمان، كما دل عليه حديث جبريل وغيره، وكما دلت عليه الآيات الصريحة من كتاب الله عز وجل. وقد ذكر المؤلف هنا أن الإيمان بالقدر على درجتين، وأن كلا منهما تتضمن شيئين. إذن صار الإيمان بالقدر يتضمن كم أمور؟ يتضمن أربعة أمور. الأمر الأول العلم، والأمر الثاني الكتابة، والثالث والرابع سيأتيان. قال: وقد ذكر المؤلف هنا أن الإيمان بالقدر على درجتين، وأن كلا منهما تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى تتضمن أولا الإيمان بعلمه القديم المحيط بجميع الأشياء، وأنه تعالى علم بهذا العلم القديم الموصوف به أزلا وأبدا كل ما سيعمله الخلق فيما لا يزال، وعلم به جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. فكل ما يوجد من أعيان وأوصاف ويقع من أفعال وأحداث فهو مطابق لما علمه الله عز وجل أزلا. ثانيا أن الله كتب ذلك كله وسجله في اللوح المحفوظ، فما علم الله كونه ووقوعه من مقادير الخلائق وأصناف الموجودات وما يتبع ذلك من الأحوال والأوصاف والأفعال ودقيق الأمور وجليلها قد أمر القلم بكتابته، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. الحديث في صحيح مسلم بلفظ كتب الله ليس بلفظ قدر الله، وإنما بلفظ كتب الله مقادير الخلائق، وهو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: وكما قال في الحديث الذي ذكره المؤلف أن أول ما خلق الله القلم، قال له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وأول هنا بالنصب على الظرفية، الحديث هو أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم بنصب أول. وإذا نصبت أول فإنك كذلك تنصب القلم، أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب. إذن ما معنى ذلك؟ أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما خلق القلم في ذلك الوقت أمره بالكتابة مباشرة، أوجده سبحانه وتعالى وخلقه، ومباشرة من غير فصل زمان أمر الله سبحانه وتعالى القلم بكتاب ما أمره الله سبحانه وتعالى. قال: وأول هنا بالنصب على الظرفية والعامل فيه قال، أي الذي نصبه قال، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. قال: أي قال له ذلك، أي قال له اكتب، قال له ذلك أول ما خلقه. وقد روي بالرفع على أنه مبتدأ وخبره القلم، هذا وجه آخر، وهو برفع أول، أول ما خلق الله القلم، فإذا رفعت أول ترفع كذلك إيش؟ القلم. إذا رفعت أول ترفع القلم. أول ما خلق الله القلم، بمعنى أن أول المخلوقات من الأقلام هذا القلم الذي كتب الله سبحانه وتعالى به في اللوح المحفوظ، لأن الأقلام كما ذكر أهل العلم بأنها كثيرة، لكن أول هذه الأقلام المخلوقة إنما ذلك القلم الذي أمره الله سبحانه وتعالى أن يكتب في اللوح المحفوظ. إذن على النصب أول ما خلق الله القلم يكون المعنى كما هو واضح، أن الله سبحانه وتعالى لما أوجد القلم قال له مباشرة في تلك اللحظة، في تلك اللحظة قال له اكتب. وعلى الرفع أول ما خلق الله القلم، بمعنى أن أول هذه الأقلام وأجناس الأقلام خلقت هو القلم الذي كتب في اللوح المحفوظ. قال: ولهذا اختلف العلماء في العرش والقلم على الرواية الثانية. انتهينا من الرواية الأولى، أول هذه واضحة، لكن بقي الإشكال في أول ما خلق الله القلم. ما هو الإشكال؟ قال: ولهذا اختلف العلماء في العرش والقلم أيهما خلق أولا. وحكى العلامة ابن القيم في ذلك قولين، واختار أن العرش مخلوق قبل القلم، وهذا هو قول جمهور العلماء، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، أن العرش قبل القلم. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص السابق الذي هو كتب الله، وذكره الشارح بلفظ قدر، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، أي وقت الكتابة كان العرش موجودا، وقت الكتابة كان العرش موجودا ومخلوقا. فهذا من الأدلة على أن العرش قبل القلم. وتحمل الرواية على الرفع كما سبق، أول ما خلق الله القلم، أي أن هذه الأولية أولية نسبية، أي أول مخلوق من الأقلام هو القلم الذي أمره سبحانه وتعالى أن يكتب في اللوح المحفوظ. قال في النونية، أي ابن القيم: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمذاني. والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، استدلالا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص. والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، أي وقت كتابة القلم كان العرش موجودا، وكان عرشه على الماء. وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده، أي تعقبت خلقه، أي أن الله سبحانه وتعالى لما خلقه وأوجده قال له مباشرة، قال له اكتب مباشرة. قال: وإذا كان القلم قد جرى بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة بكل ما يقع من كائنات وأحداث، فهو مطابق لما كتب فيه، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، وهو حديث ثابت. قال: وهذا التقدير التابع للعلم القديم تارة يكون جملة كما في اللوح المحفوظ، جملة أي أن يذكر فيه جميع الخلائق وجميع الأحوال إلى غير ذلك. قال: فإن فيه مقادير كل شيء، ويكون في مواضع تفصيلا يخص كل فرد، كما في الكلمات الأربع التي يؤمر الملك بكتابتها عند نفخ الروح في الجنين يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، فهذا تقدير خاص الذي هو التقدير التفصيلي الذي يخص شيئا معينا ومخلوقا معينا. قال: وهذا التقدير السابق على وجود الأشياء قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، مثل معبد الجهني وغيلان الدمشقي. معبد الجهني كان في زمن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأما غيلان الدمشقي فكان في زمن عمر بن عبد العزيز. قال: وكانوا يقولون إن الأمر أنف. وكانوا يقولون أي غلاة القدرية كانوا يقولون إن الأمر أنف، الأمر بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يعلم أحوال وأمور الخلق إلا بعدما يفعلون ذلك. الأمر أنف، أنف بمعنى مستأنف، بمعنى آخر بأنه جديد، بأنه جديد على الله سبحانه وتعالى، يعني أمور الخلائق جديدة بالنسبة لله سبحانه وتعالى. بمعنى آخر أن الله سبحانه وتعالى لم يعلم بأعمالنا وأحوالنا إلا بعد أن نحدث أفعالنا وأقوالنا إلى غير ذلك. قال: ومنكر هذه الدرجة من القدر كافر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. طيب نكتفي بهذا. سبحانه.